كتير. The children travel to school on a snowmobile. الأطفال بيروحوا. كلمة travel هنا مش بمعنى يسافر، الأطفال هنا بمعنى يذهب، بمعنى يروحوا للمدرسة on a snowmobile. بيروحوا في سيارة اللي هي سيارة مخصوص للتحرك على الجليد. On the same page we go to exercise 3. Number 1, when the roads are busy, the bus is slow but the bike is quick. When the roads are busy, كلمة busy بمعنى مشغول لو بتكلم عن إنسان، لكن هنا أنا بتكلم عن الطرق الشوارع. Busy معناها crowded، مزدحم. When the roads are busy، لما بتكون الطرق مزدحمة، the bus is slow، الباص بيكون بطيء. But the bike is quick، لكن العجلة أو الدراجة بتكون سريعة. Sometimes when it rains a lot, the water's dangerous and we can't arrive at school on time. Sometimes يعني أحيانا. When it rains عندما تمطر a lot كتير the water's dangerous. The water's dangerous يعني المية على الطريق بتكون خطيرة. Dangerous يعني خطير. And we can't arrive at school on time. ولا نستطيع أن احنا نوصل للمدرسة on time في الميعاد المناسب. It's cold but it's fast and fun. هو هنا بيتكلم عن الوصول للمدرسة بالدراجة. It's cold يعني الجو بيكون بارد، but it's fast. It's fast يعني سريعة and fun وممتعة. New English idioms مع التعبيرات المجازية. As quick as a flash. As quick as a flash معناها بسرعة جدا. فبقول على سبيل المثال quick as a flash she was at his side. Quick as a flash she was at his side. بسرعة جدا هي كانت واقفة جنبه. أما التعبير التالي فهو cut somebody to the quick. To cut somebody to the quick معناها أن أنت تضايق شخص بالقول أو الفعل. المثال معنا بيقول get off his back you always cut him to the quick. Get off his back بمعنى سيبه في حاله. To get off somebody's back معنى ان انت تسيبه في حاله. You always cut him to the quick. انت دايما بتضايقه. التعبير التالت هو ميكي ماوس. طبعا كلنا عارفين ميكي ماوس. كلمة ميكي ماوس بنستخدمها كأدجكتيف أو كصفة ومعناها too easy يعني سهل جدا. نوضح بالمثال It's only a Mickey Mouse job. It's only a Mickey Mouse job يعني هي وظيفة سهلة جدا. Wise saying الكلمات الحكيمة. Take things as they come. Take things as they come. خذ الأشياء كما تجدها بمعنى ان انت تتقبل الواقع والاحداث في هدوء ورحابة صدر. مستمعينا بتمنى ان العام الجديد يكون مليء بالتعلم معنا في برنامج Let's Learn English. لكم تحياتي وتحيات الزميل سامح محمد. Let's Learn English مع ايمان كمال. هتتعلم انجليزي من غير ما تحس. Let's get it started in here. Let's get it started. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. فاكرة لما يومي شيتي لما مرة قال لي سيتي رجع حبي تاني بس قولي رجع ليك. دورنا عيش بداخلك بس أني وحدة استاهلك. أبو الدلال مدللك مدللك أستاهلك. Ooh, I see you, see you, see you every time. Mix no, my eye, I like your style. غربي. You make me, make me, make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. عيني عيني عطيتي وانفاسي يا مالك احساسي Mix. وعيونك مناسي عربي عيني عيني فرانكو أراب مع مروة مأمن. ما تتكرر من أحلام أفرش عيني والنار عيني عيني للورا ليل أشتاق لك أطلب حياتي وكل لك وحضاني وأنا أحن لك أحن لك أشتاق لك نرجع لكم تاني والبلاي ليست الفيري سبيشال اللي بدأناه معاكم ببيلي إيليش. خلينا نكملوا معاكم برضو بأغنية تانية للمطربة الأمريكية الجميلة دي جدا اللي انطلقت انطلاقة كبيرة في 2020 ومستمرة معانا. مستنيين نشوف هتعمل ايه يا ترى في حفل جرامي اللي جاي. جرامي اللي تم تأجيله من يناير هيبقى في مارس, ويا ترى هيبقى نصيبها نفس نصيب الأسد زي الحفلة السنة اللي فاتت ولا لا. لكن لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل خلينا نسمع أغنية بيلي إيليش When We All Fall Asleep Where Do We Go. هو سؤال يعني بجد جوهري, يعني When We Fall Asleep Where Do We Go, يا ترى يمكن الإجابة في الأغنية. يلا بينا. Is it exactly your pain? Is the amount cleaning you out? Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Listen. Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. That I oh gotta sell my soul, cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close, and I can't say no, I can't say no. Careful. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. I wanna What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Nothing is gonna change my love for you. الأغنية دي غناها جوش بنسون سنة 85 وكانت من أنجح أغاني ألبوم هو كان مسميه 2020 2020 يعني. غناها بعد كده بسنتين مطرب أمريكي تاني اسمه جلين ميدورس في 87 وكانت من أنجح أغاني الألبوم بتاعه اللي حمل نفس اسمه جلين ميدورس. أغنية اشتهرت معاه أكتر كمان من أغنية جورج بنسون. هنسمع معاكم Nothing's Gonna Change My Love To You مع جورج بنسون مع جلين ميدورس الكوفر أرتست. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know. Take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You oughta know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I've never asked for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. Nothing is going to change my love for you. كانت أغنية جلين ميدورس من ألبوم يحمل نفسه عنوان المطرب جلين ميدورس اللي قدمه في سنة 87 من أنجح أغانيه ومن أنجح كمان ألبوماته. وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة مستمعينا من فرانكو أراب. كنت معكم أنا مروة مقبول من الساعة 5 والحد دلوقتي. معادنا يتجدد الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد يوم الخميس من الساعة 5 والحد الساعة 6 وحلقة جديدة من فرانكو أراب. ودي تحيات زميلي من الهندسة الإذاعية محمد فوزي. على 101.1 FM هنكون كل يوم معكم بشكل جديد. تابعونا على راديو اسكندرية 101.1 FM. على 101.1 FM لقاءات حوارات أغاني هتلاقيها بشكل تاني بشكل تاني أفهم؟ اسمعنا وغني معانا وعيش المود ويانا على 101.1 FM هواها البحر يرد الروح. عمال يعادي ويتكابر ويصدف عنده مش صابر واني من عيلة وبنت أكابر وفي وسط ناس يا ناس مساء الخيرات أصدقائي المستمعين وأهلا بكم على الموجة الزرقاء الإسكندرية وعالم مساء الخميس. مستمعينا الكرام هذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات خلال هذا اللقاء حتى نهاية الإرسال. معنا ومعكم من كنترول الإزاعة جمال الفرماوي ومن هندسة الهواء شحات الغرام محمد فوزي. احلوت كل دنيتي بيها لما شفت عنيها رحت فيها أوام. ومعكم من أمام الميكروفون أحمد وهبة. سمعينا الكرام بعد قليل بنبدأ سويا 4-2-4 حصاد رياضي لهذا الأسبوع ومجموعة من الأحداث الرياضية على المستوى الأفريكانز يعني الأفريقي وكمان على المستوى العربي يعني وكمان الأوروبي والإنترناشونال يعني الدولي. في جمال كده عندنا كل ده فوزي، عندنا محلي عندنا مصري عندنا افريقي عندنا عربي عندنا دولي كل الحاجات كل المستويات عندنا. اصدقائي وصديقاتي نداء الحق اذان العشاء يحين خلال الفترة في 6:37 في 7 بننتهي معاكم ولا هذا من الفترة الرياضية بننتهي الى وما زال في الوقت بقية بالفعل في الوقت بقية مسلسل هذا الشهر مع فيفيان محمود واحمد عبد الفضيل رحمه الله برقيات على الهواء 7:15 مع امل درويش الساعة 7:30 ان شاء الله وفيكم بالفترة الاخبارية الرئيسية لهذا اليوم ومن 8-9 كالمعتاد نلتقي معها مع الآلة المضيئة وسامية البكتوشي. أيضا من برامج وفقرات فترة السهرة الساعة 9:30 نشر الزاوية القدرات الخاصة وأحمد خيري لقاء آخر مع أحمد خيري الساعة 10:05 في الصحافة في عيونهم. أيضا من برامجنا الجميلة النهاردة كنوز إذاعية مع الجميلة حنان منصور نجوم الدراما فاطمة وأمال الساعة 10 أوراق أدبية ومنار زيدان الساعة 10:30 والساعة 11 كالمعتاد يجول ويصول سعيد أنديل في شوارع وحارات اسكندرية من خلال حدوتة اسكندراني. النهاردة أصدقائي وصديقاتي أول خميس في الشهر يعني إيه؟ يعني سومة يعني إيه؟ يعني محاسن متولي. النهاردة حلقة من العيار الثقيل اسمعوها نتمنى لكم أن تسعدوا بسهرة الليلة مع الزميلة محاسن متولي في ليلة حب. أصدقائي وصديقاتي بينتهي إرسالنا النهاردة الساعة 1 بعد القرآن الكريم نتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات. الهوى فظيع يا محمد ممكن تسقع منه خلي بالك. يا سلام احنا في فصل الشتاء انت عارف يعني الهوا ده على البحر خاصة يعني. لكن الهوا اللي تقصده سوما ما قدرش نتكلم فيه. ده هوا دافي ده. أصدقائي صديقاتي يلا بينا حالا نبدأ معاكم فترتنا الرياضية ونشوف فيها ايه النهاردة. الإسكندرية تقدم نحن ننقل لكم أخبار ونتائج المباريات في مختلف الألعاب الرياضية. محمد صلاح أكيد أفضل لاعب في البريمير ليج سلطان البطولة الإنجليزية. محمد صلاح عنوان النجاح أفضل لاعبين البريمير ليج هذا الموسم. لسه الخطورة قادمة للاتحاد السكندري وادي الكورة من ناحية اليمين لعب العرضية لعب العرضية الثاني سيد البلد سيد البلد الاتحاد سيد البلد الاتحاد سيد البلد الاتحاد سيد البلد العب يقدر وريهم ده تفني الكورة أساس يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا برازيلي يا ولد يا برازيلي يا عمار يا حد يا برازيلي. بانوراما رياضية لأخبار الأندية واللاعبين وكمان الجماهير. الملك القهوة الأول الأهلي وأي مكان آخر يليق بالأهلي سوى الصدر. القاضي ممكن شاط الكونتر القاضي ممكن القاضي ممكن القاضي ممكن. حصاد رياضي مميز جدا على موجة الإسكندرية. بنبدأ من صفارة الحكم وبننتهي بخروج الجماهير من المدرجات. اليوم الأهلي ما نزل الكام على عهد محمد المرسلين. شيكابالا مع حازم إمام شيكابالا عملها. المغمض أوباما يا ولد يا وريحة بالمقاس. عينيا دي ما بتشوفش غير صوتي ما يكتبش اللبين تشجيع وفخر الجماهير وده اللي أنا اتربيت عليه. 4-2-4 من ضربة البداية اثنين اربعة جولة اسبوعية هيكون معاكم من امام المرمى احمد وهبة. جول فعلوها الدراويش سجلوها محمد الشامي يفقد اهداف المباراة. كيف لا كيف لا وهو اول بطل عربي متوج لبطولة ابطال الدوري في قارة افريقيا في عام 1962. اسماعيلي هدينا الغالي ربي يحميه وكل كبير حالف بالروح والدم والنفدي. بالحب دائما نلتقي مساء الخيرات على عيون كل الأصدقاء هنا أو هناك. ومعنا من الكنترول والفار جمال الفرماوي. معنا من هندسة الملاعب مو فوزي. مستمعينا الكرام اهلا بكم وحصاد لهذا الاسبوع وبنبدا باخبار الجميله جدا جدا. اسكندريه طبعا من الاخبار الرياضيه السياسيه الكوره بتيجي مع السياسه مع بعض بقى معلش بقى هذا الاسبوع هذا الاسبوع او بالامس بالتحديد مساء امس تم اختيار ثلاثة من نجوم كرة القدم في مصر، على رأسهم ابن اسكندرية أبو الشهيد الكابتن محمد عمر نجم الاتحاد السكندري ومنتخب مصر، في ليكون عضوا في مجلس النواب المصري، بالإضافة لكابتن نادي الزمالك حازم إمام وكابتن الأهلي السابق حسام غالي ليكونوا ممثلين عن الرياضيين في مجلس النواب قبل جلسته الافتتاحية التي ستعقد يوم 10 يناير إن شاء الله، باعتبارهم من الشخصيات الرياضية صاحبة الأثر في قطاع الرياضة وصاحبة بصمة واضحة في الملاعب المصرية سواء مع الأهلي أو منتخب مصر. طبعا اللي ما يعرفش محمد عمر من أجيالنا الشابة من أصدقائنا المستمعين الشباب، هنقول لكم مين محمد عمر. محمد عمر بدأ مشواره نجم الاتحاد السكندري طبعا منتخب مصر، بدأ ممارسة الرياضة مع الكرة في أحد المباريات بملعب المنشية مكان جامعة سنجور حاليا، شاهده عم ورداني الكشاف الخاص بنادي الاتحاد السكندري والذي كان يعمل أيضا في نفس الوقت كعامل غرفة خلع الملابس للنادي السكندري. عم ورداني اصطحبه لنادي الاتحاد حين كان عمره 15 سنة لتوقيع على استمارة الانضمام للاتحاد السكندري. طبعا كان ناشئ عمره 16 سنة وتدرب على ايد الكابتن فؤاد مرسي الله يرحمه، وعام 77 لعب للفريق الاول بجوار النجوم الكبار جدا جدا جدا، كابتن شحتة ربنا يديه الصحة وكابتن بوب ربنا يرحمه والكابتن عادل البابلي اللي بيمر بأزمة صحية هذه الأيام ربنا ياخد بيده، والغزال الجارم ورزق نصار. أول مباراة لعبها محمد عمر سنة 77 قدام الأهلي في القاهرة، وتلقى بعدها العديد من العروض بسبب انطلاقته المميزة مع الأخضر، فكان كل من الأهلي والزمالك وذئاب الجبل كانوا مهتمين بيه جدا خلال هذه الفترة، لكنه فضل كالعادة البقاء في اسكندرية وفي الاتحاد السكندري. محمد عمر ولد في اسكندرية بسيدي جابر في 3 سبتمبر عام 1985، حيث بدأ عمر لعب كرة القدم الشراب في سيدي جابر وانضم لنادي الاتحاد السكندري زي ما قلت لكم في عمر 15 سنة. يعني ده كان جزء من مشواره، لكن مشواره الدولي كابتن محمد عمر انضم مع المنتخب مصر عام 77، عفوا انا قلت 3 سبتمبر 85 لا 57 معلش 58 و 77 تحت قيادة المدير الفني طه اسماعيل، وحمل بعدها شارة القائد في العديد من المباريات، كما شارك ايضا في الفوز بكأس امم افريقيا عام 86. على فكرة عام 86 المباراة الشهيرة اللي لعبناها قدام الكاميرون وفوزنا بضربات الجزاء، دي من المباريات اللي عمري ما هنساها، حضرتها في كأس الافريقيا، انا كنت طالب في كلية الاعلام اتفرجت على الماتش دوت واتفرجت على ماتش المغرب، وجون طبعا طاهر ابو زيد سيدي طاهر من الاغاني من الاهداف الجميله اللي جابها في عتوقه، الخطيب رماها له كده وهو حطها من بين رجليه، لكن انا شفتها في ارض الملعب لكن جماهير الكوره ما شافتش الهدف ده ليه، كان زمان المباراه بتقطع عليها وقت صلاه العصر او المغرب سبحان الله. وخلال نقل الميكروفون والمباراه للاذاعه والتلفزيون للتلفزيون المصري الجمهور ما شافهاش بقى محمد لطيف هيتجن، كان نفسه يعلن النتيجه، لكن بعد المباراه الناس كلها عرفت ان مصر احرزت الهدف في المغرب. طبعا محمد عمر كان لي ابن يعني استشهد رحمه الله في عملية في سيناء، آخر ألقابه أبو الشهيد، ربنا يرحم الشهيد ابن كابتن محمد عمر، وإن شاء الله نشوف عمر ونجوم الرياضة في مجلس النواب كلهم باع آخر إن شاء الله. تحية لابن اسكندرية وتحية للأخضر محمد عمر. ما زلنا مع اخبار الاخضر. الاخضر دلوقتي بيلعب مع الاخضر التاني. الاخضرين بيلعبوا. الاخضران بيلعبوا. الاخضر الاولاني ابن اسكندريه الاتحاد السكندري، والاخضر الثاني المصري البورسعيدي. والشوط الاول انتهى 1-0 لصالح الاخضر البورسعيدي. نتمنى رجاله حسام ورجاله اسكندريه يستطيعوا خلال الشوط الثاني ان شاء الله تغيير النتيجه، على الاقل تعادل او فوز ان شاء الله. عندنا رزاق سيسي وروماريو وخالد قمر خط النجوم خط الهجوم، وعندنا في الدفاع محمود رزق وعمر الميداني ولوي ومصطفى ابراهيم وصبري رحيل والسيد سالم ومروان النجار. خط الوسط احمد منجا، حسام عاشور، خالد الغندور، مروان عطيه، كريم الديب، كريم ممدوح، احمد راشد، وعماد حمدي، وعبد السميع ابراهيم، وفوز الحناوي. نتمنى كل الخير للاخضر اللي بيلعب دلوقتي في بدايات الشوط الثاني. فن الكورة أساس عن مصر، الله يقويكم وإحنا وراكم بحماس. العب يا أبطال وريهم ده الفن الكورة أساس عن مصر، الله يقويكم وإحنا وراكم بحماس. جمهورنا مية مية، اسكندرية دي أجدع ناس. الاتحاد سيد البلد، ومن سيد البلد لأفريقيا. هذا الأسبوع لعبت مجموعة من مباريات كرة القدم الجميلة، يعني هي مش جميلة قوي لكن على العموم هي تصاعدية لدور المجموعات. لعب فيها أندية مصر والأندية العربية والأندية الأفريقية مجموعة من المباريات. حنقدم لكم بانوراما اللي حصلت خلال هذا الأسبوع والأندية الأفريقية والعربية اللي صعدت لدور المجموعات. احنا جيل جديد جوانا اصرار من حديد اننا نوصل. وقدامنا طريق محتاج قلبي يكون جريء وهو بيحصل. وأول الصاعدين الأحمر بطل أفريقيا، وبطل أفريقيا هذا الأسبوع والأسبوع الماضي فاز على بطل النيجر ذهابا وإيابا. المباراة الأولى لعبت في النيجر وفاز الأحمر النادي الأهلي 1-0، وبالأمس القريب فاز النادي الأهلي على صنديب النيجيري 4-0. يلا بينا بسرعة كده نشوف جزء من أهداف النادي الأهلي وفوزه على بطل نيجيريا اللي على طريقه صعد لدور المجموعات. والقرعة إن شاء الله بكرة هنشوف بكرة مين اللي هيقع قصاد النادي الأهلي ومجموعة النادي الأهلي ونادي الزمالك. بكرة إن شاء الله في قرعة لكاس إفريقيا لأبطال الدوري. بسرعة كده نشوف جزء من أهداف الأهلي. محمد كارلوس لوكرام حارس المرمى المحترف والقادم من بنين للنيجر. ادي كرة امامية مرة تانية وفرصة ريان وفرصة ياريان وجول جول جول جول جول جول جول جول. عملها مين؟ عملها طاهر محمد طاهر، عملها طاهر محمد طاهر وسجل اول اهدافه مع النادي الاهلي. اصدقائي طاهر محمد طاهر بياخد التمريرة الحلوة المستوية في الدقيقة 13، ولكن بص شوف الحكاية وبص شوف الرواية وبص شوف جمال طاهر محمد طاهر والكرة العميقة اللي ضربت خط الظهر، ولكن بص شوف بص شوف اول الاهداف ادي الحكاية وادي وليد سليمان والتحرك مفيش اجمل من كده ضربوا خط الظهر وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان النهاردة مش بس بتاع الاجوان ولكن بتاع التمريرات الدليفري الاسيست يحطها 10/10 لطاهر واحدة والتانية علشان طاير محمد طاير يسجل اول اهدافه اصدقائي مع القلعة الحمراء طبعا بنبارك الاهلي اللي صعد لدور المجموعات يعني المباراة دي كانت تحصيل حاصل يعني بيلعب مع بطل النيجر ويعني الكرة عندهم بقالها 3 سنين بس والاهلي كان المفروض يكسب 15-17 لكن الاهلي بيلعب كده يعني كانت مباراة تسخين حتى الكابتن شوبير قال دي مباراة يعني ايه ودية فاز الاهلي في 4-0 على العموم الصعد الثاني طبعا في دوري الابطال نادي الزمالك بنقول له مبروك طبعا فاز بانسحاب الفريق اللي قصاده ويبقى الاهلي والزمالك كده صعدوا لدور المجموعات في ابطال الدوري ايضا في الكونفدرالية لعب يعني الذئاب لكن للأسف الذئاب اتعادلوا في مصر 0-0 مع النجم الساحلي لكن النجم الساحلي استطاع بالأمس القريب أن يفوز على ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف وكده بيخرج الذئاب من الكونفدرالية في أول لقاء كنا نتمنى أن يكون المقاولين العرب يعود إلى مجده التليد وهو كان بطل من أبطال إفريقيا أيام أيام أيام أيام أيام قولوا زي ما أنتوا عايزين تقولوا طبعا المقاولين صال وجال في أفريقيا عنده 2 شامبيونز ليج الأفريقي لكن الكورونا ضربت الفريق 11 لعيب أو 12 لعيب من نص الفريق الضرب والكوتش بتاعه جاله كورونا خلاص هي حصل كده بقى ما شاء الله يعني وان هو ما يكملش النجم الثاني عندنا في مصر طب نشوف كده اهداف النجم الساحلي والمقاولين العرب ونشوف اهداف المباراة 2-1 والغريبة ان الهارب كولوبالي احرز الهدفين وكان فرحان قوي معرفش كان ايه يعني ايه اللي عايز يوجه رسالة للنادي الاهلي لا ده انت هربت وسبت النادي الاهلي كان دمه غلس قوي وهو بيشير وبيبوس الفانيلا بتاعت النجم الساحلي يعني النجم الساحلي بيلعب في الكونفدرالية نشوف اهدافه ونرجع تاني فاضي على مين فاضي يا سيف عدى سيف شوت يا سيف هيشوت سيف عدى سيف يلا يلا ممكن ممكن ممكن ممكن الحمد لله الحمد لله هو سيف الدين الجزير اللي بيسجل التعادل قلت لك سهله ومش صعبه ويا حبيبي يا سيف هو اللي بيسجل التعادل للمقاولين العرب سيف الدين الجزيري بمهاره خاصه بمهاره فائقه يا حبيبي يا سيف هو اللي سجل التعادل للمقاولين العرب في توقيت مهم هو هدف التعادل بمهاره خاصه عدى ومر من وسط 2 وسدد على يمين رامي الجبسي اللي وقف اتفرج عليها والتعادل للمقاولين العرب عن طريق سيف الدين الجزيري يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد باع صدام بن عزيزة في اللقطة اللي فاتت باعه رجعه رجع صدام بن عزيزة تاني الى سوسة وعدى وسدد سيف الدين الجزيري هو اللي يسجل التعادل 1-1 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله سيف الدين الجزيري هو اللي يسجل التعادل في الدقيقة 50 وركلة جزاء هو الراجع بيرجعه على الخط وبيتكلم معاه حكم المباراة وركلة الجزاء سليمان كوليبالي هو اللي واقف على تنفيذ ركلة الجزاء خلاص يا جماعة خلاص يا جماعة حسب ضربة جزاء وخلاص يعني وده يعني يلا ما علينا خلينا نشوف ركلة الجزاء سليمان كوليبالي في مواجهة الحارس اللي واقف اللي هو الحارس حسن شاهين حسن وسليمان سليمان وحسن حسن وسليمان يا رب تبقى برا الملعب خالص لكن خلينا نشوف سليمان وحسن يتقدم سليمان كوليبالي وحسن شاهين وسليمان ويسجل الثاني يسجل الثاني سليمان كوليبالي اثنين النجم الساحلي واحد المقاولون العرب ها هارد لك للذئاب المصرية، ذئاب الجبل مقاولين عرب. أيضا كان عندنا ذئاب المرة دي ذئاب قوية، ذئاب شرسة، نجوم بيراميدز استطاعوا الحاق الهزيمة بالاتحاد الليبي 1-0 في القاهرة، 1-0 هناك و 3-2 في القاهرة، وصعدوا. 1,000,000 مبروك لبيراميدز. نشوف جانب من المباريات اللي لعبت بين بيراميدز والاتحاد الليبي. ضغط كبير لا زال يفرضه فريق المصري الى الان. لاحظ الكرات والنقلات امام تكتل لاعبي فريق الاتحاد، عوده لاعبي فريق الاتحاد، راسيه في مره اولى، محاوله والهدف الاول. الهدف الاول ياتي لمصلحه فريق بيراميدز. اذا جون انطوي، قلت عليكم الحذر من هذا اللاعب، قلتها منذ البدايه، عليكم الحذر من جون انطوي. جون انطوي لاعب سريع، لاعب يملك امكانيات كبيره. شوف الكره، يلعب الكرة البينية من وراء اللاعبين، شوف العرضية من جديد، الكرة لم تكن موفقة من جانب اللاعب عبد العزيز السويعي. السويعي المراقبة ليست جيدة يا السويعي. في المتابعة الممتازة، ضغط كبير لا زال يفرضه فريق المصري إلى الآن. لاحظ الكرات والنقلات أمام تكتل لاعبي فريق الاتحاد، عودة لاعبي فريق الاتحاد، رأسية في مرة أولى، محاولة والهدف الأول. الهدف الأول يأتي لمصلحة فريق بيراميدز. إذن جون أنطوي، قلت عليكم الحذر من هذا اللاعب، قلتها منذ البداية، عليكم الحذر من جون أنطوي. جون أنطوي لاعب سريع. ألف مبروك لنادي بيراميدز، ألف مبروك للنادي الأهلي ونادي الزمالك. ودي على المستوى الأفريقي زي ما قلت لكم أصدقائي وصديقاتي. أيضا الفرق الأفريقية الأخرى اللي تأهلت، تأهل الترجي التونسي لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عقب اجتيازه لعقبة منافسه أهلي بنغازي الليبي في لقاء مثير للجدل تحكيميا أداره محمود البنا. أيضا من المباريات الأخرى في جروماهيا وشباب بولوزات في كينيا، خسر جروماهيا صاحب الأرض من منافسه شباب رياضي بولزداد الجزائري بهدفين لهدف. مازيمبي وبونجويدي في الكونغو، فاز مازيمبي صاحب الأرض على الجابوني بهدفين لهدف. الصفاقسي ومولودية الجزائر في ملعب الطيب المهيري، فاز الصفاقسي على منافسه مولودية الجزائر بهدف دون رد، ليودع البطولة طبعا بهدفين دون رد الفريق الجزائري. سيمبا وبلاتينيوم في تنزانيا، فاز سيمبا صاحب الأرض على منافسه بلاتينيوم الزيمبابوي برباعية دون رد، يبقى هو اللي صعد. فيتال كلوب ويانج بافالوفز، انت فاكرين يانج دوت فريق الجواميس كانوا بيقولوا عليه كده، نجح فيتال كلوب الكونغولي في الفوز على منافسه يانج بافلوفز من اي سواتيني باربعة اهداف لهدف بعد التعادل ذهابا بهدفين لكل منهما ليفوز ويصعد فيتال كلوب. ايضا انيمبا والمريخ في نيجيريا، خسر المريخ السوداني من منافسه أنيمبا بهدفين لهدف، لكن الهزيمة لم تؤثر على تأهل الأول لدور المجموعات، وكان المريخ فاز في السودان بثلاثية دون رد ليحجز مقعده في دور المجموعات لأول مرة. يبقى أنيمبا باي باي باي باي، مش هيكمل، هيحول على الكونفدرالية. الهلال وأشانتي كوتوكو، تأجلت مباراة الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو الغاني بسبب عدم قدرة الأخير على وجود 15 لاعبا في قائمته لخوض المباراة بسبب وجود 7 لاعبين مصابين بالكورونا. ورفع مراقب المباراة تقرير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف للبت في نتيجة المباراة. دي كانت أهم الأحداث الأفريقية هذا الأسبوع، والفرق أو الأندية الأفريقية والعربية اللي صعدت لدور المجموعات. القرعة بكرة إن شاء الله هنعرفها، والأسبوع الجاي إن شاء الله إن كان في العمر بقية هنقول لكم مين اللي في المجموعة الأولى ومين في المجموعة الثانية. ونتمنى طبعا الأهلي والزمالك يبقوا في مجموعتين زي الدورة الماضية ويلتقوا في النهائي، تبقى كلاكيت تاني مرة واللي يكسب يكسب. قلبي الزمالك انا تربيت عليه. انسوا اني ابعد عنه، انسوا لو تشوفوا لو تحسوا الزمالك جالي عندي قد ايه. الفارس الأصفر المنجاوي. والبطولة العربية ولقاء العودة مع الرجاء المغربي. الإسماعيلي بيمر بحالة عدم توازن، وحالته لا تسر عدو ولا حبيب. يعني مش عايز اتكلم، الاسماعيلي بطل افريقيا واول نادي عربي واول نادي مصري يحصل على كأس افريقيا، بيمر بحالة عدم اتزان. نشوف الكابتن والاعلام الكبير خالد بيومي هيكلمنا دلوقتي عن الاسباب هزايم الاسماعيلي المتتالية وكيفية الحلول الخروج من الأزمة، وبعد كده هنتكلم بعد العشاء إن شاء الله عن الاسماعيلي والبطولة العربية. نشوف الأول تشخيص الحالة من نجمنا الإعلامي الكبير خالد بيومي. هكلمك بصفتي محب النادي الاسماعيلي وقائد وجماعي عمية، ومش هكلمك بصفتي خالد بيوم الاعلامي او خالد بيوم قائد ومجلس ادارة نادي الاسماعيلي السابق. يعني اذا كنت بتتكلم على ما قدمه مجلس الادارة في الوقت الحالي نادي الاسماعيلي في 3.5 سنين 21 مدرب منهم 11 مدرب اجنبي، على اقل لو كل مدرب خد شهر شرط جزائي فانت بتتكلم على اقل 150 او 170 الف دولار. دول يصرفوا على القطاع الناشئين اللي انت بتتكلم عليه، فهو عدم تصعيد لعيب مظبوط. دي حاجة. الحاجة اتنين، كم عدد اللاعبين اللي تم تصعيدهم في عهد بريمو عثمان من قطاع ناشئين الفريق الاول؟ ثلاثة اربعة فقط لا غير. ثلاثة، كم لاعب تم التعاقد معهم من لجنة الكرة اللي موجودة داخل مجلس ادارة نادي الاسماعيلي في فترة المهندس بريمو عثمان؟ 72 لاعب. ما مدى الاستفادة منهم؟ صفر. احنا في السنة اللي فات كنا في المركز الاول 12. كم عدد اللعيبة اللي تم بيعهم من نادي الاسماعيلي؟ 36 لعيب. دخل فلوس نادي الاسماعيلي لا يقل عن 160-170 مليون جنيه دخلوا خزينة نادي الاسماعيلي. هل تم تصرف فيهم بشكل جدي او بشكل جيد او بشكل قوي لمصلحة النادي؟ هل تم التعامل معهم بشكل احترافي يفيد مصلحة النادي وقطاع الناشئين اللي انت لسه بتتكلم عليه؟ احنا نادي عمرنا ما هننافس لا بيراميدز ولا الاهلي ولا الزمالك، لان طبعا احنا امورنا المالية، احنا نادي شعبي ما عندوش رجال اعمال، ما عندوش سبونسر كبير زي ما موجود عند الاهلي والزمالك، وبالتالي بنحاول نطلع من قطاع ناشئين عشان نقدر نصرف على النادي. وكان عندنا في فتره من الفترات رموز كتيره جدا من اللعيبه واتباعوا وجابوا فلوس للنادي. في الوقت الحالي انت لا تمتلك هؤلاء اللاعبين في المجموعه اللي موجوده في الوقت الحالي. عندك باهر محمد، عندك عبد الرحمن مجدي، يعني اعتقد ان مجلس الاداره لن يستطيع ان هو يتصرف فيهم. اربعه، هل تعلم ان النادي الاسماعيلي في خلال شهر لابد ان يتم دفع 42 مليون جنيه 8 مليون 33 مليون جنيه 8 مليون لسعد الجزيري وال25 مليون جنيه لنجوم المستقبل على مصر. مستمعينا الكرام، حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة حان الآن موعد نداء الحق أذان العشاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح صوت الشيخ حسن السياري رحمه الله حسن خليفة رحمه الله نودية بأذان العشاء حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. ما زلنا معكم مستمعين الكرام والفترة الرياضية 4-2-4 وما زلنا مع حديث الإعلامي الكبير الكابتن خالد بيومي يعني أحد عشاق الأصفر الإسماعيلاوي ودلوقتي بيشرع أو كيفية الحلول حلول الأزمة كيف نخرج من الأزمة كابتن خالد بيومي وبعدها إن شاء الله نعيش مع السمسمية والعزف على أوتار الكورة ونجوم الإسماعيلي في البطولة العربية وهنرجع لكم تاني. إذا كان في الزمالك في مخالفات مالية فأتمنى أن يكون في الوزارة تبعت لجنة الشباب الرياضة بس لجنة الشباب الرياضة من القاهرة مش من إسماعيلية تروح تتم الكشف على نادي الإسماعيلي عشان نعرف أمور النادي المالية إيه والظروف المالية للنادي الإسماعيلي. اثنين أتمنى من المحافظ محافظ الإقليم والنادي الإسماعيلي هو وجهة الإسماعيلية وجهة الإسماعيلية في الكورة إحنا عايشين على الكورة بنحب كرة القدم فقط لا غير وبالتالي من حق جمهور نادي الإسماعيلي ومن حق الجمعية العمومية اللي هي مسيطر عليها من قبل بعض الأشخاص داخل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي إن المحافظ يهتم بنادي الإسماعيلي يقعد مع مجلس الإدارة يكون في حلول. الحل الأولاني تعاقد مع مدير فني قوي اسمه كبير في مقابل مادي كبير باسم نادي الإسماعيلي تترك له كافة الصلاحيات للعمل داخل نادي الإسماعيلي ويتم إشرافه كمان على قطاع الناشئين في المرحلة القادمة بس المدرب يجي بعناية فائقة تعيين لجنة فنية. إيه يعني محمد صلاح أبو جريشة يخش نادي الإسماعيلي مسجل لجنة فنية؟ محمد صلاح أبو جريشة قيمة كبيرة جدا وبالتالي تواجده في لجنة فنية يجبر أي لاعب التعاقد معه يجبر كمان الاسبونسرز والناس اللي موجودين إن هم يشوفوا واجهة كبيرة جدا موجودة. الكرة لا زالت مستمرة للإسماعيلي أمامية ترى السلام يا إسماعيلي اللي مهارة جميلة. اسماعيلي بدأ يفرض الآن، الكرة لا زالت على العرضية، ممتاز السلام. الاسماعيلي الباشا المصري يتقدم بالهدف الثاني. يا سلام يا اسماعيلي، لونك اصفر ولعبك ممتع وأداءك من أروع ما يكون، والإسماعيلي يتقدم بالهدف الثاني عن طريق هذا اللي هو أمامكم، أيضا وجيه أهل وقهدي. الاسماعيلي هيواجه الرجاء المغربي اللي وصل للدور قبل النهائي في كاس افريقيا للاندية الابطال في الشامبيونزليج الافريقي، وخرج قدام الاهلي والزمالك والاندية المغربية يعني خسرت. الرجاء مش هيلعب في البطولة خلاص، هيلعب في الكونفدرالية. نادي الرجاء ارسل طلب للاتحاد العربي لكرة القدم بنقل مباراته من ملعب محمد الخامس امام الاسماعيلي في اياب نصف نهائي البطولة العربية، علشان الملعب كان اللي لعب فيه امام بطل السنغال كان عبارة عن بحيرة بط. هو ده اللي حصل، بحيرة بط ادت الى هزيمة الرجاء وخروجه من دوري الابطال من دور 32 امام تونجيت السنغالي بعد الخسارة بضربات الجزاء الترجيحية. أصدقائي وصديقاتي، الأخضر جاء أنا دلوقتي تعادل مع الأخضر البورسعيدي 1-1، بركات صلاة العشاء الحمد لله، وهدف التعادل للأخضر 1-1، ويا رب قبل ما تخلص المباراة نقول 2-1 للأخضر السكندري. العالم يطل على مصر الحبيبة. مصر الحبيبة بعد أيام بيقام فيها مونديال عالمي بدرجة إكسلنت. كأس العالم لكرة اليد سيلعب بعد أيام قليلة على الأرض المصرية. والنهاردة بيلعب منتخب مصر لكرة اليد مباراته الثانية مع الكمبيوتر الياباني. أصدقائي وصديقاتي، نتمنى كل خير لمنتخبنا منتخب كرة اليد، وهو بيواجه العمالقة والعتاولة في المونديال العالمي على الأرض المصرية. مستمعينا الكرام، ناخدكم نعيش معاكم في الزمن الجميل ونشوف جزء من اهداف نجم مصر ونادي الزمالك كابتن احمد العطار، وان شاء الله يكون معانا بعض لحظات، وبرضو مع محمد نسمع برضو اهداف شباب مصر في كاس العالم. يعني عندنا فقرتين، فقرة الكابتن احمد العطار 1-2، وعندنا كمان شبابنا شباب كاس شباب مصر وفوزهم بالجولدن ميدل او الميدالية الذهبية في كاس العالم لكرة اليد للشباب، وعبالا ما نتصل بكابتننا ونجمنا احمد العطار. معهم هناك كانت مصر بتلعب في هذه الدورة، وما فيش شك ان هم في الدورة دي قدروا برضك يعرفوا نقط القوة عندنا، ولو اننا اشك ان المدربين تركوا لهم الفرقة تلعب بكل امكانياتها وبكل خططها، لان كانت معروفة المجموعة بتاعتنا مين. وبعدين الفرقة خلاص رومانيا راحت براغ، لعبت في براغ، وكورة جميلة احمد عبد المجيد ويحط جول ويبقى فرق جول واحد. 11 رومانيا 10 مصر. وزي ما بقول الشكل ممكن نعمل حاجه النهارده ونعمل المفاجاه للعبد طارق المراقب مان تو مان. وادي مجد ابو المجد لصابر للعطار وهيشوط العطار ويجيب جول. بقول لحضراتكم اول ما يطلع احمد العطار يطلع بس برجليه عن الارض بيحرز هدف. ليه؟ احمد العطار لاعب طويل وشايف الجون كويس قوي وعدى الدفاع يبقى لازم يحرز جول. احمد العطار مواليد 67 وطوله 202 سنتي وزنه 105 كيلو وبيلعب مع نادي الخليج السعودي. هو اساسا لاعب نادي الزمالك. Is this the happiest moment of your life? Of course, I still can't believe it. Every second I just look at the scoreboard, I still can't believe that we took the World Cup. Just hard work. We've been training for 2 years until this moment and we actually got it. Many of you were also playing in Spain, didn't go back home. So this effort, it's worth it. No, of course it's worth it. If we have another World Cup we're gonna take it, I'm gonna throw everything away and get for it. We have to inform you that you are the MVP of this World Championship. Doesn't matter. The most important thing, I took the World Cup. They are so tired. They are so tired. They fight for themselves, for studying, and for everything to come in this moment and to take the cup, the World Cup. Egypt, they need the gold now. They need the gold now before 2021. I think we're going to do with these guys, we're going to do something special for all the world. الشمس طلعة من سينا وفردة بهالة الوادي. الطيبة دي أحلى ما فينا وطيبة ده اسم بلادي. الشمس طلعة من سينا وفردة بهالة الوادي. الطيبة دي أحلى ما فينا وطيبة ده اسم بلادي. وأنا مصري أصلي الكرام. يسعدنا أن نلتقي بالبولدوزر نجم مصر ونادي الزمالك كابتن مصر كابتن أحمد عبد المجيد العطار. أبو الكباتن مساء الخيرات. أستاذ أحمد مساء الفل عليك. لسه دلوقتي بنسمع مع السادة المستمعين أهدافك مع رومانيا في بطولة العالم وأهداف جميلة لسه سمعناها سوا دلوقتي. بنقول والله زمان كابتن أحمد عبد المجيد العطار. أهلا بيك أبو الكابتن. ربنا يخليك. أهلا بيك أستاذ أحمد. وأنا سعيد جدا لما بكون معاك على الهواء. شعب اسكندرية الجميل ودايما برنامجك وانت متألق دائما يعني. ربنا كرمك يا كابتن احمد. كابتن احمد يمكن لعبنا مباراه سابقه مع الكمبيوتر الياباني والنهارده المباراه الثانيه في الشوط الثاني. يعني بعيدا عن المباراتين اولا مجموعه مصر كيف تراها كابتن احمد ومباراه الافتتاح كيف ترى العالم وهو ينظر الينا في افتتاح هذا المونديال الصعب في ظل جائحه كورونا كابتن احمد؟ هو طبعا يمكن اللقاءين طبعا اللقاء اللي فات يمكن مصر كسبت 5 اهداف مع اليابان، واحنا عارفين يمكن اليابان وكوريا يعني بيلعبوا على الصورة بتاعتهم وأدائهم القوي والأداء السويع. ويمكن دي انت عارف ان كمان المجموعة الثانية اللي تم اللي هنطلع فيها عن قبل المنتخب الكوري، فحاجة كويسة جدا ان انت تتعود على المدرسة الآسيوية وخصوصا ان اليابان قريبة شوية من المنتخب الكوري، خصوصا بعد يمكن المدرب الايسلندي اللي كان ماسك منتخب العالم منتخب المانيا في البطوله النسخه الماضيه. يعني بالنسبه لهم حاجه كويسه جدا ان اليابانيين عندهم مدرب ايسلندي على مستوى عالي. فاعتقد ان اللقاء ده بتاع النهارده ده هيبقى كمان يعني ايه اقوى من اللقاء الاول. اللقاء الاول كمان بيبقى بس نط ويعني مباراه طبعا تجريبيه، كل الناس يمكن كل الفرق شافت بعضها وكل اللعيبه شافوا بعضها وشافوا القوه والضعف فين. فاتمنى ان شاء الله انه يعني يكون لقاء كويس. اما بقى بالنسبه للبطوله انت عندك شيلي وعندك التشيك والسويد. يمكن اتكلمنا قبل كده قلنا ان شيلي طبعا فريق يعني ضعيف، يعني مش فريق قوي، نقدر نتخطاه في مباراه الاستفتاح ان شاء الله ونعمل لقاء ممتع وفي سكور عالي. واللقاء اللي طبعا بتاع التشيك اللي هو هيبقى تشيك بقى لها اربع بطولات عالم ما كانتش متواجده، اعتقد ان هم جايين. حتى المدير الفني منتخب السويدي اتكلم على على المنتخب التشيكي وقال منتخب قوي لا يستهان به في البطوله. فاعتقد ان احنا اكيد مستر بوندو طبعا اكيد حاطط حساباته عليه وحاطط ان هو لازم يكسب اللقاء ده عشان الفرق اللي بتطلع الدور الثاني لازم تاخد اللي تكسبها وتطلع معاك بتاخد النقاط بتاعتك. فانت مهم جدا ان انت تكسب المنتخب التشيك وتكسب كمان ان شاء الله يبقى القائمه مع السويد مباراه في الملعب نقدر نتعامل معاها. واحنا خصوصا يمكن اخر اربع سنين احنا نتائجنا مع السويد كعبنا عالي عليهم ايجابيه. بالظبط كده ايجابيه. وخصوصا كمان المنتخب السويد بيدخل بطولات بطوله بيبقى عالي فيها وبطوله بيبقى مستوى قليل. اعتقد البطوله هتبقى برضه المستوى معظم الفرق يمكن استاذ احمد ما عملوش اعداد قوي، فكل الفرق تتساوى دلوقتي ودي فرصه للمنتخب المصري ان هو يحقق مركز كبير ويقدر ان هو ممكن لو بالتكاتف والاستمرار نقدر ان شاء الله نوصل لمنصه التتويج ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن احمد، فاكر لما عملنا لقاء قبل كده واتكلمنا على استعدادات المنتخبات العالميه وهي لهذه البطوله، قلنا يمكن الدول الاوروبيه قريبين من بعض لكن جائحه كورونا كانت اقوى من استعدادات المنتخبات الاوروبيه. هل البطوله دي ممكن نقول المستوى هيقل فنيا شويه خلال هذه البطوله كابتن احمد؟ هيقل كتير كمان استاذ احمد. معنى لما فعلا اتكلمنا قبل كده في لقاء سابق وقلنا ان هم بينهم بين بعض ان هم يقدروا يتنقلوا بالباصات ما بين في اوروبا فيقدروا يعملوا مباريات دوليه، وده ممكن ما حصلش. ودي كان من حسن حظنا ان احنا المنتخب الاسباني راح قطر ولعب بطوله فيها تونس وقطر في والبحرين. المنتخب الفرنسي لسه ما عملش اي احتكاكات، يمكن اقرب احتكاك ليه هيبقى مع غالبا صربيا يعني الاسبوع ده. والظروف صعبه فرنسا كمان يا كابتن احمد. فعلا فعلا. وفرنسا كمان عندها اعظم لاعب كارباتيتش مصاب مش هيقدر ان هو يشارك في البطوله. وهيبقى في نقص كمان يعني على ما بنسمع وعلى المعلومات اللي بتجيلنا ان في بعض اللعيبه مش هتبقى متواجده. حتى الدنمارك عندهم لعيب مميز جدا هانسن مش هيبقى موجود. فطبعا البطوله هيبقى فيها غيابات كتيره. المفروض ان احنا ان شاء الله المنتخب المصري يستغل الغيابات دي ويقدر ان هو يحقق طموح الشعب المصري ان شاء الله في ان هو كمان يلعب ويتخطى زي ما يمكن منتخب قطر خد فضيه العالم 2015. مصر ممكن تقدر ان هي تتخطى ده وممكن ليه لا ما ناخدش كاس العالم في ظل الظروف الصعبه اللي بتمر بها الدول. يعني نقدر نقول ممكن الجمهور المصري رغم نقول يعني هيبقى في اجراءات احترازيه طبعا ممكن طبعاً. يكون الاباع زي ما حصل معاكم سنه 93 يا كابتن احمد. اعتقد ان طبعا لغايه دلوقتي يمكن 20% كان 30% استيعاب الجماهير ان هي ممكن تخش في القاعه الكبيره. اعتقد ان شاء الله باذن الله الامور يمكن حتى احنا شايفين بعد طبعا يعني رئيس الوزراء ما اتكلم وقال ان لازم الغرامات على الكمامات احنا شايفين الاحصائيات ابتدت تقل كتير جدا ودي كانت طبعا حاجه مصر محتاجاها فعلا الاعداد ابتدت تقل للمصاب بكورونا في مصر فدي هتبقى كويسه وخصوصا ان كمان القاعه بتاعت استاد القاهره بتشيل حوالي 25,000 متفرج اعتقد ان ممكن 5-6,000 متفرج ممكن يكونوا موجودين في البطوله يقدروا يعني يشجعوا طبعا المنتخب المصري والنقطه الثانيه ان معظم المنتخبات اللي هتيجي هتبقى صعب جدا ان يجي معاهم جماهير فدي برضو نقدر نستغلها لمصلحتنا يبقى التشجيع من جانب المنتخب المصري فقط يعني. حفل الافتتاح يا كابتن احمد يعني كيف يعني تتوقعه ان شاء الله؟ والله زي كده يمكن القرعه كانت طبعا لقت استحسان العالم كله طبعا ما شافها وعملت تحت سفح الهرم وكانت يعني معبره جدا حتى على ظروف طبعا الجائحه والتباعد اللي كان فيها اعتقد ان شاء الله باذن الله يعني ده هيحصل وهيبقى الحفل طبعا ان شاء الله مصر تملي هي عندها الامكانيات وتقدر ان هي تبهر العالم في الافتتاح وخصوصا حتى يمكن افتتاح بطولة الأفريقية كان مبهر اعتقد ان مصر تستطيع ان هي تعمل حاجة وتشد انظار العالم ليها باذن الله ان شاء الله. نجم مصر البلدوزر احمد عبد المجيد العطار دايما نلتقي في الخير وفي المناسبات السعيدة اللي تسعد كل جماهير مصر وان شاء الله في نهاية الدورة ان شاء الله نلتقي بيك ونقول لك مليون مبروك ابو كباتن ابو وش حلو البلدوزر المصري ربنا يخليك يا استاذ احمد ويسيلي شكرا لك ابو الكباتن. ما شافش الرجال صمر الشدان فوق كل المحن ولا شاف العناد في عيون الولاد وتحدي الزمن ما شافش الرجال صمر الشدان فوق كل المحن المحن بيقابلها ليفربول في الدوري الإنجليزي أسبوع وأسابيع صعبة جدا جدا جدا على جماهير ليفربول. ساوثهامبتون يفوز على ليفربول في مباراة صعبة ويسقط ماني ويسقط فيرمينيو وكمان صلاح لكن ما زال ليفربول في القمة يشارك مع المان يونايتد. نتمنى كل خير لمحمد صلاح ونجوم ليفربول في المباريات القادمة إن شاء الله. عندنا أخبار كتير كتير كتير لكن للأسف هكذا هي الفترة وهكذا هو الوقت يداهمنا كثيرا كثيرا. كنا نتمنى أن نصول ونقول مع الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني ونتائج هذا الأسبوع لكن الأسبوع القادم إن شاء الله جولة جديدة في 4-2-4. من ملعب 4-2-4 لكم تحيات فريق العمل من الكنترول والفار جمال الفرماوي من هندسة الملاعب مو فوزي وكان معكم أحمد وهبة. الإسكندرية تقدم وما زال في الوقت بقية أمين هاشم إسماعيل محمود